فبيقول عندي شهوة شديدة في قلبي ان روح الله يملاني. اعظم واعز شهوة ان الانسان يمتلي بالروح. والامر الكتابي بيقول امتلئوا بالروح. اعظم واعز شهوة ان الانسان يمتلي بالروح، لان كتير مليانين بروح العالم وكتير مليانين بروح الشر، لكن طوبى للانسان اللي شهوة قلبه انه يمتلئ بالروح. ربي بالروح املاني وملا كل الاواني، ربي بالروح املاني وملا كل اوان، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املاني وملا كل اواني، ربي بالروح املاني وملا كل اواني، اديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. ملء روح الله هو سر القوة، هو سر الشجاعة، هو سر الشهادة. ملء روح الله هو اللي خلي الانسان يغلب الخطية والجسد والعالم. ملء روح الله اللي هو يرفع عيون ايمان الانسان لفوق ويقول لك لا لا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. ملء روح الله هو اللي يخلي الانسان واحد من اهل بيت الله. ملء روح الله هو اللي يميز اولاد الله ويقول عنهم الكتاب بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. ملء روح الله هو اللي يريح المسيح في قلبك وتقدر تشهد له تتكلم عنه، يبقى هو رأس مالك تتاجر بيه وتقدمه لغيرك وتعيش فرحان وتربح نفوس وتبني مع الرب الملكوت. حتى لما تمشي من هنا ماشي وانت مطمن اكملت العمل، زي ما قال رب المجد يسوع العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، انا مجدتك على الارض. سؤال بيقول هل المرأة اللي طلقت لعلة الزنا وتابت واعترفت وتناولت تقبل توبتها ولا تعتبر مقطوعة من شركة الكنيسة؟ لا، اي خطية الانسان يتوب عنها الله يغفر، ما عدا خطية التجنيف واتكلمنا عليها. فانت زنيتي او فلانة زنت واعترفت وتوبة حقيقية وندامة، يبقى الرب قابل التوبة، ده الرب مستني كل انسان، مش لما اتوب اشك في انه قبلني ولا لا، لا، ده الرب مستني البعيد يرجع، مستني البعيد يرجع، والشوق في قلبه ان كل ولاده يرجعوا له، ومش كل ولاده بس، ده يريد ان الجميع يخلصون، مستني الكل، بس هو عارف اللي ليه، عارف اللي ليه، ومن اللي ليه لما خروف يبل يفضل مستنيه، يفضل مستنيه والشوق في قلبه مليه، ولما يرجع يقابله هو فرحان وياخده في حضنه يرفع على منكبيه ويقول ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجا. فافرحي لان الرب فرحان بيك والصانة فرحانة بيك. بس عيشي في توبة للنفس الاخير، عيشي في توبة للنفس الاخير. سؤال بيقول يوم الاربع الماضي انتقل اخويا الصغير وعمره 11 سنة بمرض في المخ، وهم وابويا واخواتي من يوميها وهم حزانة. يا ريت تقول لهم كلمة تعزيهم لانتقال ابنهم. ربنا يعزيكم ويبارك حياتكم، لكن عايز اقول لكم ان ده ملاك. الرب نجاه من شرور العالم، نجاه من شرور العالم، مش من هنا ضامن الميراث الابدي، ضامن الميراث الابدي. فانت ودعت وصدرت للسماء ملاك، ملاك. وعايز اقول لكم ان اللي ودعتوه ده، هي بتقول اخويا وانتو بتقول ابني، او الاب يقول ابني والام تقول ابني. اقول للاب والام، لا هو مش ابنكو، ابنكو مات في المعمولية، وده اللي ودعتوه ده ابن المسيح وابن الكنيسة، والكنيسة سلمته لكم في يوم المعمولية وقالت لكم احفظوا الوديعة، خلوا ده عندكم وديعة لغاية ما اطلبه. ما الرب بيقول كده، فهو طلبه في سن 11، في سن 20، في سن 70، الرب طلب وديعته. احنا علينا نسلم، وضعت يدي على فمي وصمت لانك فعلت. الرب اخذ وديعته، اخذ او استرد وديعته، فانتوا افرحوا لانه انتقل في السن ده. ممكن الانسان بيجاهد ويكبر ويتجوز ويخلف، واحيانا الناس كتير بتشت يمين وشمال وتبعد عن المسيح وتسيب المسيح او تغرقها الخطية وتضيع حياتها الابدية، انما ده مشي من هنا ضامن. فانتوا بدل ما تحزنوا افرحوا، افرحوا. واحد بيسأل سؤال، اسئلة كتير، بيقول المسيح له كل المجد قالها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، لكن رجع تاني في انجيل يوحنا بيقول اما انا فلست معكم في كل حين. لما بيقول ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، ده هو الله اللي ظاهر في الجسد، اسمه عمانوئيل. عم يعني مع، وإيل يعني الله، يعني الله معنا. فالكلمة دي يعني انا الله، واخدين بالكم. اما الكلمة التانية بيقول اما انا فلست معكم في كل حين، ده بيتكلم عن حال جسده، عن حال جسده. لما المرأة صاحبت قارورة الطيب جابت القارورة وكسرتها عند رجليه، فاتزمر التلاميذ واولهم يا هوذا، قالوا ليه الخسارة دي؟ ما كان ممكن ده يتباع ويجيب فلوس كتير ونوزعها للفقراء. طبعا كلهم كانوا، وخصوصا يهوذا، كانوا كذابين يعني. قال لهم الفقراء معاكوا كل حين، لكن انا معاكوا هنا شوية بالجسد، وتكفنوني بالجسد وتدفنوني بالجسد، لاني حذوخ الموت بالجسد وحمشي، فانا مش معاكوا على طول، بحسب الجسد، بحسب الجسد. اما يتكلم عن لاهوته يبقى هو الله، انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. واحد بيسأل عن العلاقة الزوجية وخصوصا في الاسوان، فبيقول اصبحت هذه الايام اقلل العلاقة ليوم واحد وابقى مكرس باقي الاسبوع. يا ولد يا ولد يا ولد، وكأن علاقتك بمراتك نجاسة. حبيبي اي حد يعلمك تعليم غير كده ارفض التعليم، لان كلام الحق بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل احد والمضجع غير نجس. هذا السر عظيم. ان كنا نؤمن ان في سر الزيجة الروح القدس بيوحد الاثنين في واحد يبقى ما فيش نجاسة. احنا ما عندناش نجاسة خارجية يا حبيبي، ما عندناش نجاسة خارجية. النجاسة هي نجاسة القلب، من الكنز الناجس تخرج النجاسات، من الكنز الشرير تخرج الشرور. لكن وساخة من بره نغسلها بالمية؟ لا يا حبيبي لا. طب هات واحد كده دانس واغسله حتى بالاشنان زي ما بيقول مش عارف سفر ايوب ولا ايه، اغسله هل هينضف؟ هل المية من بره تنضف القلب النجس؟ هل المية من بره تنضف القلب القاتل والزاني؟ لا لا يا حبيبي لا. احنا قداستنا وطهارتنا من جوه، عشان كده ربنا يقول يا ابني اعطيني ايه؟ اعطيني قلب. يا ما قديسين كانوا ماشيين حافين، ويا ما قديسين عاشوا يلبسوا جلابية على اللحم، يا ما قديسين ما كانوش بيستحموا. الحكاية مش حكاية نظافة برانية، لا، يقول مثل قبور مبيضة من خارج لكن من داخل ممتلئة عظام ايه؟ عظام نخرة. فبلاش يا حبيبي تقول انا هعمل يوم واحد لعلاقتي الزوجية واكرس باقي الايام. تكرس؟ ده انت مكرش. واحدة بتقول نفسي اعترف عند قدسك مرة واحدة بس في حياتي لاني محتاجة اني اعترف. بس في ناس قالوا لي ان محدش بيعترف عند ابونا مكاري غير الناس الغنية الغنية قوي واللي مركزها عالي، وانا بنت ناس فقيرة جدا وغلبانة، نفسي اعترف عند قدسك. حتى لو كنت كده اللي بيقول علي يصلي لي عشان ربنا يعالج ضعفي، يعالج ضعفي. بالعكس ده احنا كاباء اعتراف بنفرح جدا لأي إنسان أو إنسانة جاي عشان يعترف للتوبة. ده رأس مالنا، رأس مالنا، رأس مالي. لما إنسانة أو إنسان يجوا يعترفوا للتوبة يبقى أنا ربحت نفس. إزاي أرفض إنسان أو إنسانة وميز لأن دي غنية جدا ودي غلبانة جدا؟ ما حصلش يا بنتي. طب ما بيقولوا ابونا مكاري صعب وابونا مكاري بيضرب، ناس كتير تيجي قدامي تقول انا يعني انت مش بتضرب. انا اضرب يا بنتي؟ انا بضرب؟ اهي ناس عمالة تتكلم وابونا مكاري صفته صفته صفته. يا بنتي انا راجل غلبان، انا افقر منك، انا افقر منك. هو تفكر ان انا انسان غني ولا يعني صاحب الحسب والنسب؟ ده انا راجل غلبان. انا فرحان قوي، دي مدامي دي. مش هو بيقول اصنع له معينا نظيره؟ او شفت المعونة جاية منين؟ بقول فرحان قوي لان ناس كتير مش بس بيستوعبوا العظة ولا يتأثروا بيها ولا يعيشوا كلامها، لكن اكتر من كده بيعيشوا فيها بالتأمل العميق، بحيث قدامي يعني حاجات كتير او حاجات حلوة. يعني واحد كاتب على اساس الوعظ اللي احنا بنتكلم فيه ان الروح القدس شفيع في القديسين، فبيقول الروح القدس شفيع القديسين وشفيع المخلصين المؤمنين، يعطينا جنسية السمائيين الابرار للفاج الامين، عطية منها ثمين كلها سلام وفرح للمسيحيين ابينا وحبيبنا. لا خلاص ده هيتكلم عني يبقى كويس كده. واحد تاني بيقول مسيحنا حلو حلو، كلامه حلو حلو، لكن خسارة بيخش من ودان وبيخرج من ودان، غرقانين في الخطية رغم وضوح الوصية اللي قالها المسيح توبوا الان، وايه يكون مصيرنا ان اهملنا؟ خلاص هذا مقداره، غير النيران في جحيم ابدي ويديدان. واحد تاني بيقول عيش مع ربك عيش، وزيح الهم زيح، عيش فرحان مهما كانت الاوهام، عيش مهلل ولا تخلي الهم يكبر، عيش معاه ويعطيك اغلى ما معاه، عيش متنصر وخلي الحزن منحصر الى اخره. واحد تاني بيقول قوم يا نفسي قوم، كفاية كسل ونوم، ده ابائنا عملوا لينا 43 يوم صلاة وصوم، ونريح بطننا من اكل اللحمة ومن اكل المطاعم اللي 5 نجوم، بيتكلم عن الصوم يعني صوم الميلاد، وناكل دقية عدس بجبة ونحدق ببدنجان مخلل بالثوم. ونحمد ربنا ونشكر فضله اللي حفظنا حتى اليوم، وننسى العالم وشهواته ونفكر في فايدة الثوم، ونفتح كتابنا المقدس ونحضر قداسات كل يوم الى اخره. كلام جميل، هو نفس الشخص كاتب بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، دي آية، بيقول بقوة صليبك المحي اتحدى انا الشيطان، ومهما قام ضد العالم اهم يعمل بي الانسان، طول ما انت يا يسوع جنبي هكون عايش دايما في امان، لا سيف ولا ضيق عنك يبعدني لو حتى لو كنت وسط النيران، فانا واثق يا يسوع في وعدك وحبك لبني الانسان. كلام حلو، عايز اكمله لغاية الاخر. ناس بيقولوا كان معانا طلبين شغل سي في، يعني طلب وظيفة، وحضرنا الاجتماع وترشينا بالمية، والحمد لله الطلبين قبلوا في الوظيفة. وصاحب الكلام ده بيقول ان اولادي بيحفظوا الوعظة اسبوعيا ويفضلوا طول الاسبوع يناقشوا فيها رغم صغر سنهم وهم في انتظار الاسبوع القادم. الاسبوع القادم بيقول انا بتابع عظاتك من اكتر من 15 سنة وانا واطفالي نلنا نعمة كبيرة بفضل الاجتماع وحضور المسيح فيه. فهو كان حاضر المرة اللي فاتت ويظهر احنا جبنا سيرة كلمتين كده. فبيقول يا ماسك المحرات لا يهمك كلام الناس، خلي اللي يقول يقول، ده احنا معانا باسبور ثابت فيه الجنسية السماوية، لا مسرح ولا سيمة يعطلنا عن خدمة فدينا، خلي اللي يقول يقول. ناس بيقولوا لي في برنامج في التلفزيون كان بيتكلم عن الخرافات، او اسمه الحلقة اسمها الخرافات، وعن شفاء المرضى والشياطين، فبيقولوا ان ده خرافة، يعني العلاج عندهم، يعني كانوا بيتكلموا. بعدين بيقولوا دخلت واحدة مسيحية صحفية، والصحفية دي قالت الكلام ده زي اللي بيحصل في الكنائس كله دجل. ده المسيحية بتقول ايه؟ ان اللي بيحصل في الصحفية المحترمة المسيحية. لكن عايز اقولك يا اختي واقول لغيرك، انت عار على المسيحية. ليه؟ عار على المسيحية ليه؟ اولا لانك ما عندكيش جرأة تتكلمي بالحق، وثانيا لانك ما تعرفيش الحق. رب المجد يسوع اول ما ارسل التلاميذ قال لهم اشفوا مرضى اخرجوا شياطين، اشفوا مرضى اخرجوا ايه؟ شياطين. نصدق كلام الجهل ولا كلام الحق؟ اما عن اخراج الشياطين وشفاء المرضى اقول لك يا اختي يا مبروكة، كلام الحق في الانجيل المبارك في ختام ده غير شواهد كتير قوي ما تعرفيهاش انت لان باين انك ما فتحتش انجيل. هقول لك حاجة منها في ختام بشارة معلمنا مرقس، يقول وهذه الايات تتبع المؤمنين. ايات يعني معجزات ممكن يمارسوها كل المؤمنين والمؤمنات. نمرة واحد، يخرجون الشياطين باسمي. يا ترى سمعاني حيوصلك الكلام ده؟ يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حياة سلطان، ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون يعني يشفوا. اقول مرة تانية، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. اقول مرة تالتة، يضعون ايديهم على المرضى ايه؟ فيبرؤون. الناس دي محسوبة على المسيح والمسيحية، محسوبة على المسيح والمسيحية. عايز اقول لك واقول لغيرك واقول للعالم، احنا ما عندناش خرافات ولا دجل، احنا عندنا صانع المعجزات وحده الله الواحد الحقيقي الظاهر في الجسد يسوع المسيح. ما عندناش بدل، لان الموضوع مش شخصي، ما يخصناش. يعني انا دايما بتسمعوني بقف وسطيكم اقول انا شوية تراب، اللي بيعمل المعجزات هو رب المجد يسوع اللي حاضر. انا لا حودي ولا حجيب، محدش يجي ورايا برا بعد الاجتماع. صانع المعجزات وحده هو الله الواحد الذي لا شريك له، اللي ظهر في صورة انسان بلا خطية هو يسوع المسيح، ده صاحب الايات والمعجزات. فاحنا ما عندناش خرافات، ولا عندنا دجل، ولا بنتاجر عشان ناخد منك ومن غيرك فلوس. لا يا بنتي، ده خدمة. ربنا قال مجانا اخذتم، مجانا ايه؟ اعطوا. فالرب شرفنا بالشرف ده، واحنا لا نستحق هذا الشرف، انما الايد اللي بتتوضع على المريض هي يد المسيح شخصيا، يد المسيح شخصيا. ناس كاتبين بيقولوا قرينا في الجرائد هيعدلوا الدستور ومهتمين جدا بحقوق المرأة، وهل يا ترى مهتمين بحقوق الأقباط؟ نرجو ذلك ان في التعديل يكون الأقباط ليهم سيرة، والأقباط ما هماش أقلية ولا غرب عن البلد ولا دخيلين على مصر، لكن الأقباط هما أصل مصر، ومصر عاشت 6 قرون قبطية. مصر عاشت 6 قرون قبطية، إن كان التاريخ عندنا بيخبوه، لكن ما حدش يقدر ينكر التاريخ إن جذورنا كلنا قبطية، ومصر كانت قبطية. ارجو ان يكون لينا مثلا، ولو ان ماليش في السياسة والحاجات دي، ان كانوا عملوا نسبة للفلاحين والعمال وحيعملوا نسبة للمرأة، يعملوا نسبة للمسيحيين مثلا. انا بضرب مثال، واللي كان بيتكلم، انا رديت المرة اللي فاتت، اللي كان بيتكلم عن التبشير والحاجات دي، يا اخي بس ادونا ساعة من 24 ساعة في التلفزيون، ادونا ساعة ولا نص ساعة في الاذاعة، ادونا صفحة لما كل يوم ليكوا صفحات في الجرائد، ادونا صفحة نكتب فيها اي حاجة، ادونا حاجة. احنا ملناش حاجة. انا سألت واحد، سألت واحد في برنامج كده، بقول له، اقول لحضرتك تقدر تقول لي انا ليا ايه في مصر؟ قال لي ازاي؟ قلت له انا بسألك سؤال، انا ليا ايه في مصر؟ بيقول لي نحن بنزيع على الهوا. قلت له انا بزيع كل يوم الكلام ده على الهوا، انا بتكلم غلط. قل لي انا ليا ايه في مصر؟ ليا وزير، ليا رئيس جامعة، ليا عميد كلية، ليا محافظ، ليا انا ليا ايه؟ ماليش حاجة في مصر، ماليش حاجة، مع انها بلدي وانا اصل البلد، لكن ماليش حاجة. الكلام ده غلط ولا بتكلم صح؟ قلت له انا بقرر الواقع، انا بقرر الواقع، الواقع اللي احنا عايشينه. في كفاءات نكحد جدا بره لانها طلعت من اجل التعصب هنا، وده انا بفسره على انه عدم اخلاص للبلد. يعني اللي اضطهد فلان المسيحي وطلعه بره، ده انسان مش مخلص للبلد، مش مخلص، لان لو مخلص للبلد ما يبصش لعقيدة فلان او دين فلان، يبص للبلد على ان فلان ده ناجح وينفع خليه للبلد، لكن لا، لان ده جرجس وده عبد المسيح، اطلع بره مالكش مكان. ليه ليه ليه؟ راحوا في امريكا. انا مرات كتير الحقيقة قعدت في وسط ناس في امريكا، اقل واحد فيهم واخد ماجستير وعلماء وفطاحل وحاجة كبيرة قوي، واللي عايش بقاله 30 سنة وبتاع، قالوا احنا مصريين وما ننكرش مصريتنا، لكن احنا مخلصين للبلد اللي اديتنا كل حاجة، اديتنا كل حاجة. قلت له عندك حق، عندك حق. قال فلان انت ما تنفعش جزار هنا، يلا اطلع بره. طلع بره بقى طبيب عالمي. فلان انت ده، انا بذكر واحد كان في دفعتنا وبعدين كان يترشح في رحلة، كان الاول يترشح في بعث، قام يكتب له رئيس القسم، شوفوا بقى هو مترشح وطالع اصلي في البعث ومعاه 2-3، فيكتب التأشيرة دي: نظرا لامتيازه وكفاءته العالية فالقسم لا يستغني عنه. شوف بقى الكلام، نظرا لايه؟ لامتيازه وكفاءته العالية فالقسم ما يقدرش يستغنى عنه. يا حلاوة، لغاية ما ميل كده من ورا كده وطلع في بعثة، جاي برا وطلع خد 2 دكتوراه وبقى عميد كلية وبقى وبقى وبقى، هرب من البلد. هرب. ليه ليه ليه؟ ما هو دي من اسباب تخلفنا، دي بلدنا بلدنا. انا قلت في السويد وانا موجود مرة في عيد، قلت اعظم بلد على سطح الكرة الارضية هي مصر، لكن احنا ضيعنا مصر، احنا ضيعنا مصر. يلا كفاية كلام. واحد بيقول انا طالب طب في كليات القاهرة، اقيم في المدينة الجامعية، زمايلي تملي يعلوا صوت القرآن ويشغلوا المسجلات والإذاعات القرآنية، وده طبعا بيتعبنا ويعطل دراستنا. مش هعلق على الكلام ده، كان في جورنال الاسبوع ده كاتب الكلام ده كله، وان كان كاتبه بلسان قلم مجلة امريكية، كاتب ايه اللي بيحصل، الاذاعات في الميكروباصات والاذاعات في الاماكن دي والحاجة، كاتب كل الكلام ده، نسيت هو جورنال، يمكن جورنال الاسبوع، جورنال الاسبوع. وادي حاجة بلا تعليق، بلا تعليق. فرحان قوي بالناس اللي بتقدم اعترافها وتقدم توبة. الرب قابل توبتكم وغافر خطاياكم والسماء فرحانة بكم. هقول حاجة ناخد بالنا منها. تفتكروا من اكتر من 15 سنة قلنا هنصلي كل يوم من الساعة 10 مساء ل10:15، من 10 ل10:15. وبعد شوية حوالي 7-8 سنين فاتوا قلنا هنصلي كل يوم خميس من 6 مساء ل6 صباحا، اللي عايز يصلي ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، يصلي الليل كله يبقى بركة كبيرة. فاكرين الكلام ده؟ النهاردة هقول حاجة جديدة، بس تديني ودن وتديني ودن، وهكلم الناس اللي بيحبوا الصلاة واللي هيصلوا واللي هيصلوا. هتتوزع عليك ورقة، هتتوزع عليك ورقة. الورقة دي مطلوب منك، وده عهد قدام ربنا، عهد قدام ربنا طول العمر، طول العمر. زي ما بتدي عشور فلوسك هتدي عشور وقتك. اللي هيقدر يصلي ساعة كل يوم، ساعة كل يوم، من اول 6 صباحا لغاية 5 صباحا 24 ساعة. تختار ساعة مثلا من 6 لـ7 صباحا، من 12 لـ1 مساء، من 1 لـ2 صباحا، 1 لـ2 بعد نص الليل. الورقة دي مكتوب فيها هتصلي من اجل ايه. انا كتبت لك امثلة تصلي من اجل ايه. ناس يسألوني يقولوا لي طب في الساعة دي هنقول ايه. هتصلي مكتوب هنا حوالي 14 مثال يفتحوا لك باب للصلاة، ده بجانب صلواتك الخاصة، صلوات السواعي بجانب صلواتك. يعني مثلا نمرة 1، صلوا من اجل سلام الكنيسة، 2 النهضة في مصر، 3 المرتدين، 4 المدمنين، 5 الخدمة والخدام، 6 عائلتنا، 7 سلام العالم، 8 ان يصير المؤمنون واحدا، 9 تكميل عدد العروس، 10 انتظار وطلب سرعة مجيء المسيح، 11 المرضى، 12 الحزانة والمجربين، 13 المسجونين والمقيدين، 14 الاجتماع وكل الاجتماعات. دول موجودين فوق وفي خط معمول تحت الخط ده، مكتوب الاسم ومكتوب تليفون البيت ومكتوب الموبايل ومكتوب ساعة الصلاة اللي هتختارها، مثلا من 1 لـ2 بعد الظهر او من 1 لـ2 صباحا. تكتبها، هتقطع الورقة دي، تاخد انت البنود بتاعت الصلاة اللي فوق دي، وهتسلم الاسم ده والتليفون وساعة الصلاة. هقول لك الكلمتين الخطيرين، انك الكتابة اللي هتكتبها دي قلت ده عهد وعقد بينك وبين الله طول العمر، هيتسجل عندنا واحنا مش موجودين، موجودين النهاردة مش موجودين بكرة. كل مجموعة بتوع ساعة هيبقى لهم رباط، هيرتبطوا ببعض، واحيانا ممكن يتقابلوا ويصلوا مع بعض مرة في شهر، مرة في لقاء الى اخره من الكلام ده. اللقاء ده هنا نمرة 12، نصلح حاجة كاتبين لي، نمرة 12 مكتوب الحزانة والمجرمين، هي الحزانة والمجربين، اللي ياخد ورقة يصلحها الحزانة والمجربين، واخدين بالكو؟ فهتسلمني الورقة دي، اعتبر انك سلمتها للمسيح شخصيا، وهتتسجل عندنا وهنسأل عنك وتسألي عننا، واخدين بالكو؟ عهد امام الله طول العمر. انت مش هتقدر تصلي، احنا ما الزمناكش، ما تدخليش في الدايرة، مش عايزين ورقة من انسان متردد. انا طلبت من رجال الصلاة، الناس اللي حيصلوا حيصلوا، انا مش عايز عدد. لا، دلوقتي هتتوزع عليكم الورقة وتكتبوا البيانات، وفي الاخر في الـ5 دقائق اللي انا هدخل فيهم وانت قاعد تسلم الورقة اللي قدامك، او حتى وانت قاعد دلوقتي كتبت تسلم الورقة للي قدامك، واللي قدامك يسلمها للي قدامه، لغاية ما يجي الورق كله في الصف الاولاني، فاللي من هناك في الاخر يسلم الورق ها، لغاية ما اجي الاقي الورق كله عند الاستاذ نبيل هنا، والاقي الورق كله عند المدام هنا. دلوقتي هيتوزع عليكم الورقة في هدوء، وبعد كده تكتبوا على مهلكم. يلا، مش عايز اضيع 2 دقايق في توزيع الورق. لا، مش كل واحدة تديها ورقة، ادي الصف كله 4 5. اللي عاوز واللي حيصلي مش اي واحد هياخد. ما تنسوش تصلحوا الكلمة دي، نمرة 12، الحزانة والمجربين، حزانة والمجربين. عايزك انت يا صاحب القوة دي شغل يمينك كامل هلقات المحمى انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني الهات المحمى انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني انا عايزك انت يا صاحب القوة دي شغل يمينك كامل الأسود جوانا ارسل ملكك خلي الملك يعرف ان مفيش زيك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك كامل انت عارف ظروفي اضغن مشهدها مهما كانت صعبة قدرها انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك كامل العاطف بحتار وريهم يدك خليهم يقولوا ان ما في زيك العاطب بحتار وريهم يدك خليهم يقولوا ان ما في زيك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك كامل انت من السماء في ايام الجوع وانت مع الصخرة في العطش يا يسوع انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك كامل شكرا لك يا ربي يا صاحب السلطان بيدك تنقذني بمحبة كل حنان انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك كامل معجزة بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا عن القديسون الذين في الارض زي ما بيقول ربنا القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم والمقدسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. واتكلمنا عن شفاعة الروح القدس في القديسين زي ما بيقول معلمنا بولس في الرسالة الى روميا 8 يقول وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها يعني مش مفهومة ولكن الذي يفحص القلوب ربنا يعلم ما هو اهتمام الروح يعني عارف الانات دي بتقول ايه يعلم ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. مين اللي يشفع؟ قولوا معايا مين؟ الروح القدس يشفع في مين؟ وقلنا يشفع في القديسين. امبارح واحدة بتسألني بتقولي يعني ما يشفعش غير في القديسين؟ قلتلها طبعا طبعا ما يشفعش في كل الناس، لا، لان الغير مؤمن لسه ما يعرفش الروح القدس ما يتعاملش معاه، واللي ما اعتمدش بالماء والروح لسه ما يعرفش الروح القدس ما يتعاملش معاه، واللي ما خدش المسحة المقدسة بالميرون الروح القدس ما يتعاملش معاه. وبعدين لما كبر اللي قدامي دولة خلاص لما كبر بيحزن قلبي لما الناس تقول كلنا كذابين كلنا كذابين. طب يا ناس ما فكرتوش ان مفيش كذاب هيروح السماء؟ مفيش كذاب هيروح السماء. لما كبرنا طفينا الروح واحزننا الروح، يعني ايه؟ يعني شفعته سكتت سكتت. يشفع في القديسين اللي بيكملوا القداسة في خوف الله، اللي بيكملوا القداسة في خوف الله. يقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. عجبتني واحدة من السيدات الفضليات، كنا مدين واجب لمجموعة كده عن حياة القداسة، فكتبت شوية كلام وطلعت الاولى خدت امتياز. كتبت بما معناه القداسة هي التخصيص لربنا، يعني انا ابقى كلي للمسيح. فبتقول اقيم حواجز نهية بيني وبين العالم، يعني مش معناها ما تتعاملش مع العالم، لا، يعني بحر العالم ما يدخلش في سفينتها. وبعدين اقيم ابراج ابراج ابراج حراسة بحيث تبتعد تماما عن شبه الشر. وبعدين تقيم عوارض تشددها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاجة جميلة، حاجة جميلة. انسانة عايشة الكلام وبتجاهد عشان تكمله تكمله. يشفع في القديسين في القديسين، هم عايشين حياة طوبة بيكملوا القداسة في خوف ربنا، عينهم مرفوعة لفوق باينين من العالم باينين من العالم. كل حاجة في حياتهم تبين انهم اولاد ربنا، كل حاجة في حياتهم تبين انهم اولاد ربنا. يشفع في القديسين. فقلنا اول حاجة القديسين دول اللي هم ايه؟ اول حاجة اللي اخدوا ايه؟ الجنسية اللي اخ كان مألف عليها كلام دلوقتي. ونمرة 2 اتكلمنا القديسين اللي ايه؟ اللي ماله العطية هي العقل ملء روح الله. بيقول ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم بالحر ابوكم الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. والانسان يعيش حياة الملء، يبقى اللي اخذ الجنسية واللي نالوا العطية. والنهاردة هقول اللي ليهم قيادة روحية، امين، ليهم قيادة ايه؟ روحية. في واحد يركب دماغه ويقول لك انا وبس، انا اعلم العلماء في الكون، لا اقول غير كده. اما انسان الله يخضع لعمل الروح القدس ويسلمه زي ما بعض الاباء بيشبهوا الروح القدس بالشراع. الشراع يعني اللي هو ايه؟ القلع بتاع المركب، واخدين بالكم؟ اللي هو يمشيها، شراع سفينتنا، شراع سفينتنا، قيادة روحية. في فرق بين الانسان الروحاني اللي عايش بمشورة ربنا والمسيح والروح القدس، وبين الانسان الجسداني اللي راكب دماغه يقول لك انا افهمها وهي طايرة. قام رد عليه واحد قال له انا بفهمها قبل ما تطير، قبل ما تطير يفهمها. ايه هي اللي يفهمها وهي طايرة؟ ايه هي دي؟ ده حكمة الناس عند الرب ايه؟ جهالة، جهالة. والعلم ينفخ، والعلم ينفخ، لهم قيادة روحية. فبيقول الكتاب لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. انت تحت قيادة الروح تبقى ابن ربنا، انت بنت ربنا تبقى الروح القدس هو اللي بيقودك، هو اللي بيقودك. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. تحت قيادة الروح، يقول لك الروح أرشدني، الروح أرشدني، الروح قال لي. قال لك يا نهار أبيض، أنت بتقول الروح قال لي تبقى بروتستانتي؟ طب استنى هرد عليك، هرد عليك يا اللي اتغربت عن كلمة الحق، اتغربت عن كلمة الحق. بيقول في سفر الأعمال ان الاباء الرسل وهم ماشيين بيكرزوا. معلمنا بولس هو ماشي ومعاه الشلة بتاعته، يقول بعد ما اجتازوا في فينيجية وكورة غلاطية، خلي بالك من الكلام اللي حقوله، الكلام اللي حتسمعه كلام عالي وسامي جدا، لكن ليك وليك ولكل انسان. لو خضعنا لمشيئة الروح نتمتع بالعطايا. بيقول بعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. اقول مرة تانية، منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. تعالى نحكي انا وانت ونحاول نفهم منعهم ازاي، منعهم ازاي؟ يا ترى زي العسكري في الشوارع بتاعتنا يحلق عن عربيات عشان ما تمشيش؟ يا ترى زي واحد عايز يمنع التاني اما تقوم خناقة فتلاقي كل واحد يمسك الواحد يمنعهم، منعهم ازاي؟ اتأمل في الكلام ده. الروح القدس هو ربنا، منعهم ازاي؟ تماشي معاهم، ماشي معاهم، ومالي اوانيهم، وماسك الدفة، وهو شراع السفينة. مرة تاني يقول ايه؟ لما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينيا فلم يدعهم الروح. لا ما تروحوش هنا، تعالوا هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ اقول هي دي المسيحية، هي دي المسيحية تحت قيادة الروح، تحت قيادة الروح. ممكن يتكلم؟ ايوه ممكن يتكلم. لو يتكلم ايه الدنيا كلام. انا هقول لك يا سيدي، تفتكروا ان واحد شماس كان عامل نهضة في مدينة من السامرة، اللي هو مين؟ فيلبس. عامل نهضة كبيرة قوي، وحصلت آيات ومعجزات، ومرضى شفوا، واخرج شياطين، وبرص طهروا الى اخره. ويقول وكان فرحا عظيما في تلك المدينة، البلد فرحت قوي. ايه اللي حصل؟ شماس. اصل الشماس ده مليان بالروح القدس. لما اشترطوا في رسالته واقامته، قال يشترط ان يكون مشهودا له وممتلئا من الروح القدس وحكمة. ففيلبس ده مليان من الروح القدس، عمل نهضة. بصينا فجأة لقينا فيلبس ده ساب البلد والنهضة، ولقينا في الصحراء. اتجنن، حصل له حاجة؟ ازاي تسيب الخدمة؟ ازاي تسيب النهضة؟ اتاري مين اللي جايبه؟ الروح القدس. اتاري واحد وزير حبشي راجع من اورشليم للحبشة، وقال رحت عشان اسجد ما سجدتش، يعني ما وفقتش في الرحلة بتاعتي. وراجع بالموكب بتاعه، واكب الكاريكة بتاعته بتاعت الناس الاكابر دي. والوزير ده وزير حبشي، وزير كنداكا، يعني كنداكا زي فرعون كده لقب ملك. فكان مطلع العهد القديم، طبعا في الوقت ده ما كانش غير في غير العهد القديم، وفاتح وبيقرا. وزمان كانت العوايد لما واحد يقرا كده زي يقول ظلم اما هو فتظل ولم يفتح فكشات تساق الى الذبح الى اخره من الكلام ده. ففيلبس سمع الكلام، فخذوا بالكم من الكلام. فقال الروح القدس، يا سلام، انا صدقوني لما اقرا الكلام ده قلبي يدوب. فقال الروح القدس لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة. اديني عقلك، يا ترى صوت طبعا صوت مسموع، طبعا صوت مسموع. يبقى ممكن الانسان يقول قال لي الروح القدس ولا لا؟ يقدر يقول ولا لا؟ قال له الروح القدس رافق هذه المركبة. فطلع يجري فيلبس وراح جنب الكاريتا كده، وسمع الراجل بيقرا الوزير بيقول له انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له افهم ازاي من غير ما حد يفهمني ويشرح لي؟ طلع راح جه جنبه وابتدى يشرح له من اول حاجة لاخر حاجة. فبشره بيسوع. بشره بايه؟ بيسوع. عدوا على بركة مية، فالوزير طبعا وصل الايمان بالكامل. قال له هو ذا ماء؟ ماذا يمنع ان اعتمد؟ قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فنزل وغطسه وركب الكاريتا وراح الحبشة، وكان سبب انتشار المسيحية في الحبشة. قال له الروح القدس رافق هذه المركبة. عايز اقول لك يا مسيحي، تقدر تكون مرشد بالروح القدس. روح الله يملاك ويملكك ويملكك ويكلمك ويقول لك رافق هذه المكتاه المركبة، ويقول لك روح هنا ما تروحش هنا، ويبقى صوت مسموع وبإرشاد وبأحلام وبإعلانات وبرسائل وبنبوات، وكله لمجد اسم الملك المسيح. هي دي المسيحية، هي دي المسيحية. المسيحية مش أكل عيش، مش شوية كلام بنرددهم ولا نحفظهم ولا حبر على ورق. المسيحية حياة. جئت لتكون لهم ايه؟ حياة وليكون لهم ايه؟ افضل. ده من حقك. اطلب اطلب من روح الله. اطلبي من روح الله. ما تعيشوش على مستوى البط. الايام بتعدي الايام بتعدي. الحياة اللي احنا عايشينها حياة هزيلة هزيلة هزيلة. ما تخلاش من خطايا وسقطات. صدقوني لو اقدر احكي عن الاعترافات اللي وصلتني الاسبوع ده لحتبكوا معايا زي ما انا ببكي. حتبكوا معايا. الايام صعبة الايام صعبة. وده كلام الكتاب. في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة. تأتي ازمنة صعبة. لما اعرف اني ما نشأول. قال الروح لفيلبس رافق هذه المركبة. رافق ايه هذه المركبة؟ ايه حكاية المكتبة دي؟ كان في واحد اسمه كرنيليوس. براجل اممي لا يهودي ولا مسيح ولا يعرف ربنا. لكن كرنيليوس ده رغم انه اممي يعني ما يعرفش ربنا, اولا كان انسان بار وصايم بقاله 4 ايام ويصنع خير كتير للشعب. واخدين بالكم؟ و نعم انسان عجيب عجيب عجيب. الكلام المهم يقول كان يصلي الى الله في كل حين. ايه ده؟ انا لما بص في الكلمة دي وانسان لسه مش بتاع ربنا. كان يصلي الى الله في كل حين. ده المثل قالوا ربنا اعطاهم مثالا في انه ينبغي ان يصلى في كل حين ولا يمل. طب منين؟ ده انسان بيدور على ربنا. انسان بيدور على ربنا. فربنا ظهر له في رؤية ملاك قال له بطرس في بلد جنبك هنا ابعت هاته وهو حيكلمك بيقول له سمعت صلواتك وذكرت تخدماتك وعمالك وكله. ابعت هات بطرس. ده الملاك بيقول له في الرؤية. بعت رجالة وراحوا في البيت اللي كان فيه بطرس. بطرس نازل عند راجل دباغ وجاع فطلع فوق السطوح بيصلي. راح في غيبوبة شاف رؤية ان ربنا منزل له ملاية مليانة من كل الطيور والوحوش والكل. فقال له اذبح وكل. قال له ربنا ما تعودتش اكل حاجة نكس. قال له ما طهره الله لا تنجسه انت اذبح وكل. راحت الرؤية وبعدين قالوا له ده في ناس طالبينك تحت. في ناس طالبينك. بينما بطرس متفكر في الرؤيا قال الروح هو لثلاثة رجال يطلبونك. بينما بطرس متفكر في الرؤيا. ايه الرؤيا دي؟ ملاية ومليانة طيور وحيوانات بتاع والصوت بيقول له اذبح وكل. عمال يفكر ايه ده ايه ده. قال الروح قال الروح قال الروح. يا سلام. كلمنا يا رب كلمنا كلمنا نخدمك ونكرمك. امين. ادينا ملئك يا روح الله. املك وسود يا روح الله. املك وقود يا روح الله. عالج الكل ودي نعمة ودي نعمة يا روح الله يا روح الله. قال الروح هو ذا ثلاثة رجال يطلبونك. كلمة اللي قلناها على فيلبس بيقول ايه؟ قال الروح القدس لمين؟ لفيلبس. وهنا قال الروح لمين؟ لبطرس. في البداية كانوا مجموعة تلاميذ كده مع بعض يقولي عمالين يخدموا ويصلوا ويصوموا يخدموا ويصلوا ويصوموا. وبعدين نشوف كلام عجيب ان يسمعوا صوت الروح القدس يقول قال بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. الله ده حاجة الانسان يتوه فيها صدقوني، بس دلينا كلنا لان روح الله ساكن فينا. انتم هيكل الله وروح الله ايه يسكن فيكم، وخدنا الروح وباسبور للعمل بالمسحة المقدسة وبالايمان وبالتوبة، الكنز مفتوح جواك وجواكي، ويشتغل الروح القدس فينا ويكلمنا ويكلمنا. قل له تعالى وفك القيود، تعالى وفك القيود يا روح الله، املك وسود يا روح الله، املك وقود. امين امين. الرب حاضر في وسطينا، يفرح جدا انه يملا اوانينا، يعطي الروح القدس للذين يسالونه. الا تعود انت فتحيينا، الا تعود انت فتملا اوانينا. امين امين. سيبكم من اكل العيش، سيبك من الخصام وسيبك من الخصام، فوق شوية فوق شوية. ليه في حاجات عالية عالية عالية، اوعى تزدري بنفسك او تحتقر نفسك، ما تخليش العالم يشغلك، انشغل بالرب. اليوم رب سمعني صوتك، انا في انتظارك، سمعني اخبارك، كان في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، انا في انتظارك، سمعني اخبارك، انا في انتظارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، لاني انت فيا واملان بترتيلك، لاني انت فيا واملان بترتيلك. شوف ربنا طالب مننا ايه، طالب مننا ان احنا نتمتع بامور عاليه جدا، وفي نفس الوقت ممكن الانسان يكون مشغول في الوادي في الوادي. والحاجة الخطيرة جدا لو كان خادم، لو كان خادم، لو كان خادم. يا كل الخدام اطلبوا من روح الله، يا كل الخدام اطلبوا ان يجملكم الرب بالمواهب، يا كل الخدام خذوا من الرب عطية، يا كل الخدام تعاملوا مع روح الله، تعاملوا مع روح الله ليعطينا الرب نعمة. امين امين. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. مرة والاباء موجودين بعيد عن اورشليم كده، ففي واحد من الانبياء انبياء العهد الجديد يعني اسمه اغابوس، مسك الحزام او المنطقة بتاعت بولس كده، وراح يكتف بيها ايديه ورجليه وقال، قال ايه؟ قال هذا يقوله الروح القدس الذي له هذه المنطقة، الذي له هذه المنطقة. هكذا سيربطه اليهود ويسلمونه الى ايدي الامم. ده بيتنبأ اخذ المنطقة بتاع بولس وتحزن بيها وشد ايديه ورجليه ويقول كان هذا يقوله الروح القدس. هذا يقول يا سلام يا سلام يا احنا رب مشتاقين يا رب. فرق اوانينا من كل غريب واملانا يا روح الله واملك علينا عشان نكمل ايام غربتنا في مجد. نكمل ايام غربتنا في مجد. وانا مخبيش عليكم لما ربنا ضغط عليا في ناس ممكن يمسكوا الحروف دي ويمنتجوها ويطلعوها ويقول لك ابونا مكاري بيقول ربنا ضغط عليا ربنا كلمني الروح كلمني ربنا ضغط عليا وقلنا نصلي بدل مثلا ربع ساعة كل يوم وبدل يوم الخميس في الاسبوع ما تيجي نصلي على طول. انا مش هخبي عليكم اول ما ابتدينا ننفذ العمل ده يعني طوعنا صوت الروح القدس انا مش هقدر اوصف الفرحة. الساعة 6 صباحا كنا عمالين نهلل بنقول النهضة بدأت امين امين. نار سحابة قد ركب وقد بانت من بعيد ننتظر بعد ودف هقد عاد يوم العيد. حالي بقى نكملها لما نكمل الكلمتين دونا لما احنا كنا فرحانين فرح لا يعبر عنه. واحدة من مباركات لما قطعت صلاتي هتقول لي ليه كانت خلصت الساعة ليه قطعت صلاتي لقيتها عمالة غرقانة في دموعها والفرح وعمالة تهلل يا سلام النهضة بدأت. افرحوا بالرب امتلئوا بالروح كونوا تحت قيادة الروح القدس اما كل انسان كتب عهد امام الله اكتب على الورقة اللي فيها البنود بتاعة الصلاة اكتب عليها عهد طول العمر. اكتبوا عليها عهد طول العمر. اقول في الاخر رب المجد يسوع بيقول فمتى سلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم الله وضع فينا روحه المسيح يحل فينا بالايمان. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. اديله فرصة يملك عليه اديله فرصة يسود عليك اديله فرصة يتكلم على لسانه هيلغي الشتايم وهيلغي الكلمات الرضية وهيطلع كل لسان مبارك وتنطق بمكتومات وتتنبأ. معقولة؟ ايوه تتنبأ واحد من مباركين جه في لقاء كده ما كانش لقاء على ولا حال وبعدين واحد عليه الشيطان فقالوا له صلي وطلع الشيطان ده. هو ملوش في الحاجات دي بس انسان تقي وحلو ويخاف ربنا. قال له باسم يسوع المسيح الناصر اخرج منه. طلع الشيطان هذه الايات تتبع المؤمنين. احنا صيرنا او حولنا الحق الى خيال الى هزار. يقول لك انت مين عشان تكلم ربنا وانت مين عشان تمتلي بالروح وانت مين عشان يبقى لك مواهب انت مين. ما الكتاب بيقول يا حبيبي ده حق لكل المؤمنين. هم احنا عايشين في الدنيا ليه؟ عشان ناكل ونشرب ونلم بطننا ونقني قرشين ونبني بيت ويكون عندنا شقة. يا اخي اردن صدقوني كل ما اقعد افكر واقول يا ترى مين اللي دخل يصلي هنا يا سلام. ويجي على بالي ان فلان دخل صلى على المذبح ده وعلان ان تهون قدامي كل امور العالم ملهاش قيمة ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. انا مش بوعظ، انا مش بوعظ، انا برفع عينيك للسماء. ياللي بتسمع الشريط هناك وهنا، ياللي بتشوف الفيديو هناك وهنا، ياللي بتشوف النت هناك وهنا، انا مش بوعظ، انا بقول لك اسرع وانقذ نفسك، انقذ نفسك، اهرب لحياتك ولا تنظر الى الوراء ولا تقف في كل الدائرة. اهرب الى الجبل لئلا تهلك، اهرب الى حضن المسيح له كل المجد اللي قريب حنكون قدامه في السماء. وكل واحد واحد حيسمع الصوت اعطي حسابه كلفة. في ناس حيروحوا رؤوسهم مرفوعة، في ناس حيوصلوا مخزيين. ضيعت العمر في ايه؟ وضيعت الايام في ايه؟ لما وعظة اسمها عمرك ازاي قضيته، عمرك ازاي قضيته، قضيته فعل ماضي انه حينتهي، حينتهي. باجي اقف وانا حزين على الانسان اللي بيخدم ويضيع خدمته ويهدد خلاصه في كلام ادانة للاخرين. التوبة احسن. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. لهم قيادة روحية. مسكين الإنسان اللي ماشي ورا انسان، وطوبى للانسان اللي ماشي ورا ربنا ياخد شرطه منه يسمع صوته. مش هيضل الطريق ولا يذل وهو ماشي. ضامن سلامتك المسيح يسوع، ضامن غربتك المسيح يسوع، ضامن ابديتك المسيح يسوع. ادانا الروح القدس يقودنا ويرشدنا، يقودنا ويرشدنا. قل يا روح الله املك علي، امين. قل يا روح الله املك علي، امين. تعال وفك القيود، تعال وفك القيود. روحك يملك ويسود، روحك يملك ويقود. تعال يا رب الجنود، الحاضر معنا الان، الحاضر معنا الان. قل له اعمل في قلبي، قل له سود علي، اغفر خطاياي، فك قيودي، اشفيني، حررني، اديني نعمة. الالهي هو حاضر معانا، حاضر معانا، يشفي مرضى، يخلص نفوس، يتول، يدي نعمة، يدي بركة. ايده ممدودة بكل خير وبركة، بكل خير وبركة. الله املكنا وباسم يسوع اتركنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اتركنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اتركنا. فوق الجبال سكننا الى مدى الحياة، وفي كل الاحوال ما اسكننا الا يا روح الله. فوق الجبال سكننا الى مدى الحياة، وفي كل الاحوال ما اسكننا الا يا روح الله. يا روح الله املكنا وباسم يسوع اتركنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اتركنا، يا روح الله أمتنا وجه اسم يسوع أفلتنا. كلنا نقول له صود علينا يا روح الله، امسك الضفة، خليك انت شراع السفينة، اعطي لاسمك مجدا. نار سحابة قدرة تعفي وقبضة ونتمدة عيدا انتظرها وتوفي هكذا عاد يوم العيد يوم المهدى تنسى عيد هكذا عاد يوم العيد يوم مهدى تنسى عيد يوم حلول الروح القدس المجيد يوم حلول الروح القدس المجيد من بعيد وقعنا وحمل على يدنا من بعيد وقعنا وحمل على يدك بنا تاكل مضم للكنيسة الذين يخلصون وبالعبات النفيسة أمرنا يا حنون مضم للكنيسة الذين يخلصون وبالعبات النفيسة أمرنا يا حنون يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح أوصي عيمك عن كلماتك والقبصة ستاهر بياتك أوصي عيمك عن كلماتك والقبصة ستاهر بياتك أعطيني حب لك شديد أوتادك عاطي لحب لك شديد أوتادك كم تدين لليمين واليسر آمين آمين كم تدين لليمين من كل القلب نشكرك يلي عليت مقامنا ونسبتنا يلي فرحتنا وعزتنا يلي طوبت خواطرنا وهنتنا يلي خلصتنا وفادتنا خليت أولادك وبناتك نسب عالي نسب عالي كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك أقبل شكر قلوبنا ننحني قدامك نمجدك في عطاياك وإحسانك كرامة ومجد ليك أقبل شكر قلوبنا أقبل تمجيدنا أقبل ذبيحتنا هذه العشية المباركة لا في خطايانا قابل توبتنا آمر لينا كلنا بالبركة لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسين أمنا العذراء مريم يوحنا المعمدان ماري مرقس ماري جرجس أبونا أنبا مآر شهيد استفانوس كل مصاب قديسين بركة هذا الصوم البطول المبارك. اسمعنا لما ندعوك بالشكر فاعلين امام الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا يا ملك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.